أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البدء، أنا بين يدي الآن يعني شيء أنا بحبه، يعني في تفاعل من الشيخ سامر، وتقريبا جاء بالمحاضرة الماضية، هي المحاضرة الماضية، على شكل جدول، فأنا أحب أن أنا أراجع معكم هذا الجدول وبعدين نستكمل، وهيكون هو ملخص لما مر. طيب، يقول الشيخ حفظه الله: الإيمان من حيث التركيب، من حيث الزيادة والنقصان، يعني عمل الإيمان من حيث القول بالتركيب، من حيث الزيادة والنقصان. فقسمها كم قسم؟ قسمين. ومن حيث التركيب قسموا أيضا لقسمين: مركب وجعله قول لأهل السنة والجماعة والخوارج والمعتزلة، الناحية الثانية غير مركب وهو قول المرجئة، والمرجئة قسمها قسمين: مرجئة الفقهاء والمرجئة الغالية. يبقى الآن الإيمان من حيث التركيب ينقسم إلى إيه؟ قسمين: مركب وغير مركب. مركب جعله لأهل السنة والجماعة والخوارج والمعتزلة، هيأتينا قول الآن. قال أهل السنة والجماعة: الإيمان قال ظاهر وباطن. الظاهر قول اللسان وعمل الجوارح، والباطن اعتقاد وهو عمل القلب وقول القلب. يعني مركب من إيه أخواني؟ من ثلاثة أشياء: قول اللسان، اعتقاد القلب، عمل الجوارح. وأهل السنة والجماعة يقولون عمل قول وعمل، أو يقولون قول وعمل ونية. الكلمات دي كلها يا أخواني متقاربة من بعضها، فجعل الإيمان إيه؟ مركبا من هذه الثلاثة. كذلك يقول بمثل هذا القول الخوارج والمعتزلة، يقولون إن الإيمان مركب من هذه الثلاثة اللي هي إيه؟ القول والعمل والاعتقاد. خلاص. طيب، قال غير مركب قسمهم لقسمين: قال مرجئة الفقهاء والمرجئة الغالية. جعل مرجئة الفقهاء يقولون بأن الإيمان ظاهر وباطن. الباطن اعتقاد القلب، واعتقاد القلب هو عمل القلب وإيه؟ وقول وقول القلب. والظاهر قول اللسان. طيب إخواني، الآن أصبح هذا عند مرجئة الفقهاء مركب ولا غير مركب؟ مركب. هو عند مرجئة الفقهاء أيضا مركب، لكنه مركب من أمرين: قول اللسان وقول القلب وعمل القلب. قول اللسان وقول القلب وعمل القلب، فهو مركب من هذه الأجزاء، لكنهم أخرجوا العمل، عمل الجوارح، عن مسمى الإيمان. ولذلك كانوا يقال فيهم مرجئة أهل السنة أو مرجئة الفقهاء، تمييزا لهم عن المرجئة الغالية. القسم الثاني من المرجئة وهم المرجئة الغالية، وهم الذين جعلوا الإيمان غير مركب. خلاص كده. فمنهم من جعله قولا للسان فقط وهم الكرامية، وقالوا هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فيشترط عمل القلب. ومنهم الغالية التي جعلت الإيمان هو مجرد معرفة القلب، هو مجرد معرفة القلب، ويعبرون عنه أحيانا بالتصديق، والتصديق عندهم غير المعرفة، فهم يخرجون العمل عمل القلب والعمل عمل الجوارح عن مسمى الإيمان. خلاص كده. وهل يدخلون قول اللسان؟ جمهورهم لا يدخل قول الايه؟ قول اللسان. يبقى هذه يا اخواني مذاهب الناس فين؟ في الإيمان. هذا من حيث القول بالإيه؟ بالتركيب. قال من حيث الزيادة والنقصان عندنا فرقة واحدة، طائفة واحدة تقول إن الإيمان يزيد وينقص، وسائر الطوائف تقول لا يزيد ولا ينقص. فالفرقة القائلة بزيادته ونقصانه إنما هم أهل السنة والجماعة. قول أهل السنة والجماعة بتركيب الإيمان وأنه يزيد وينقص هو إجماع صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي نطق به القرآن والسنة. واضح؟ طيب سائر الفرق غير أهل السنة والجماعة لا يقولون بالزيادة ولا بالنقصان، بل الإيمان عندهم شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. واضح لي يا أخواني؟ والذي جعل أهل السنة والجماعة يقولون ذلك الأحاديث الكثيرة والآيات الكثيرة التي جاءت في ذلك. فمن ذلك قول الله تعالى إنما الذين آمنوا وإذا تتلى عليهم آياتنا زادتهم إيمانا. خلاص كده؟ يبقى إذن يا أخواني زيادة الإيمان ونقص الإيمان هو القول الذي تميزت به أهل السنة والجماعة عن إيه؟ عن سائر الفرق، عن سائر الفرق. وعبد الرزاق يقول قابلت 62 من المشائخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وقد ذكر عن جملة كبيرة تبلغ 80 من 60 إلى 80. وهذه في ذاكرتي أنا، الحافظ البخاري في مقدمة صحيحه، أو ليست في مقدمة صحيحه بل في كتاب الإيمان من صحيحه، لأن كتاب الإيمان جاء بعد المقدمة مباشرة، والمقدمة إنما قدم فيها بإيه؟ بحديث إنما الأعمال بالنيات ثم ببدء الوحي ثم بدأ بالإيه؟ بمسألة الإيمان. واضح كده يا إخواني؟ طيب يعني كده تقسيم يا شيخنا المرجع نحطهم مع المركب. مع المركب. طيب ماشي. طيب شيخنا في سؤال بالدرس الماضي، حضرتك ذكرت التصديق واليقين، حتى قلت التصديق ليس هو اليقين، بل اليقين هو التصديق المنافي للشك، وعليه لو شك في تصديقه لا يسمى يقين وانتفى الإيمان. مش فاهم. المرجع يا إخواني، المرجع الغالية جعلت الإيمان مجرد التصديق، والتصديق عندهم يساوي المعرفة، التصديق عندهم يساوي المعرفة، ولو لم يصاحب ذلك الإذعان. يعني الآن فلان صدق فلانا لكنه لم ينصره ولم يعاديه ولم يكن معه ولم يكن ضده، مجرد التصديق ده، مجرد التصديق ده يسمى إيمانا؟ لا. خلاص، مع أنه ما عاداه، مع أنه إيه؟ ما عاداه، هذا لا يسمى إيمانا. لكن لو صدق، لكن لو صدقه ثم نصره ده يسمى إيه؟ إيمان. إحنا كنا عندهم أن التصديق يساوي ضبطا المعرفة، وعند أهل السنة والجماعة التصديق غير المعرفة. التصديق المراد به الإيمان، المراد به التصديق الإذعاني. يعني إيه التصديق الإذعاني؟ صدق فأقر بقلبه ثم لا ينفعه إقرار قلبه حتى يقر بلسانه. ماشي كده؟ لو دخل على التصديق، لو دخل على التصديق الشك زالت هذه المرتبة وأصبح كافرا. لو دخل على التصديق الشك زالت هذه المرتبة وأصبح كافرا. إن صدق فلم يرتاب فهذا اسمه يقين. يقين، صدق التصديق الإقرار الإذعاني فلم يشك فهذا الاسم مرتبة الإيه؟ اليقين. هل اليقين يزيد وينقص؟ يزيد وينقص. لا، له مرات، مرات هو يزيد وله مرتبة دنيا، يزيد وله مرتبة دنيا. فعندنا علم يقين وحق يقين وعين يقين. واضح يا اخواني؟ فهذه مراتب ثلاثة للايه؟ لليقين. ان نزل من عين اليقين لحق اليقين هو في مرتبة اليقين، وان نزل من عين من من من حق اليقين الى علم اليقين هو في مرتبة اليقين. يزول بذلك الايمان؟ لا، بل يزداد بذلك، يزداد ولا يزول. لكن لو نزل عن مرتبة اليقين فدخل في مرتبة الشك، يزول الإيمان؟ نعم يزول الإيمان هذا الريب. وضحت ولا لا إخواني؟ واضحة ولا لا؟ طيب، ومن هنا كان لأهل السنة والجماعة القول في أن التصديق يزيد وينقص، إنما يعنون بذلك إيه؟ الذي لا يصل إلى مرتبة الشك. لا، هو معه أصل التصديق اللي هو اليقين الذي لا يدخله الريبة ولا الشك، ثم قد يزداد وقد ينقص، ويزداد بمعرفة، يزداد بالمعرفة ويزداد أيضا بأعمال القلوب. واضح كده يا إخواني؟ أيضا الإنسان بيزداد ما في قلبه بسائر أعمال القلوب بعد ذلك. سائر أعمال القلوب فيها إيه؟ زيادة ونقص، زي التوكل والحب والبغض إلى آخره، ماشي كده يا إخواني؟ والخشية والإنابة إلى آخره. فمن هنا كان لأهل السنة والجماعة القول بزيادة أعمال القلوب ونقصان أعمال القلوب، بل القول بزيادة اليقين ونقص اليقين، لكن نقص اليقين لأن يصل لمرتبة الإيه؟ التي لا شك فيها، اليقين اللي هي مرتبة إيه؟ علم اليقين. لكن هل يزداد عن هذه المرتبة؟ نعم يزداد. إن قل عن هذه المرتبة فدخل في مرحلة الشك والريبة، يزول الإيمان. أظن قربت. طيب شيخنا، عندنا الإيمان في تعريفه يساوي التصديق الإقراري الإذعاني أو الإقرار. الإقرار تمام. الآن قول القلب عند أهل السنة والجماعة ماذا يعنون بقول القلب؟ إحنا عندنا إخواني قول القلب وعندنا عمل القلب. قول القلب المراد به يقينه، التصديق يعني. تفضل. التصديق بإيه؟ بالأخبار؟ أيوة هي. يعني إيه بالأخبار؟ يعني هو قول القلب التصديق والمعرفة. أيوة. يعني إخواني، يعني ما معنى كلمة الدخول في الإسلام؟ التصديق بأن محمدا هذا نبي من عند ربي، من عند ربه سبحانه وتعالى، وأن هذا الرب هو الخالق المدبر الرازق، وينبني عليها بقى هذا هو الإيه؟ التصديق. خلاص كده؟ مقتنع. مقتنع بأخبار يا شيخنا بنصوص شرعية بوجود الله ده في كتاب الله. ليس بمجرد الوجود. ليس بمجرد وجود الله. ماشي بربوبيته ولايته. نعم. شيخنا في كتاب نواقض الإيمان أو حقيقة الإيمان للعبد اللطيف كان بيتكلم، ناقل كلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال التصديق يكون في الأخبار والإقرار أو الإذعان يكون من عمل القلب. يعني الإقرار يكون، فأنا اللي فهمته أنه معنى قول القلب عند أهل السنة والجماعة هو التصديق فقط، والإقرار يأتي من عمل القلب. ولا الإقرار تاني يا إخوان؟ تاني كان عندي هنا. حاضر. حاضر. رجعنا للمشكلة الأولى، هل التصديق يعني المعرفة ولا تعني المعرفة وشيء فوق المعرفة؟ ايه هو بقى فوق المعرفة؟ الإذعان. عفوا طب الإذعان يأتي منين؟ خلاص كده يا اخواني. التصديق الإذعاني يا اخواني هو الذي يسمى إيمانا. التصديق الإذعاني هو الذي يسمى إيمانا. وضحت دي ولا لا؟ مجرد التصديق بلا إذعان، وانا اعطيتك مثالا، قلت صدق بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله تعالى، خلاص، ثم هو لم يعادي ولم ينصر، خلاص كده، ولم يحارب ولم يدخل في دينه، هذا يسمى تصديق ينجي؟ لا. طيب معه تصديق وليس معه إقرار لساني كأبي طالب كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه لم يقر بلسانه. أبو طالب كان معاه جزء من الإيمان ولا معاه جزء من الإيمان؟ معه جزء من الإيمان لا يدخله الإيمان اللي هو التصديق، ومعه جزء من العمل لم يدخله في العمل في الإيمان اللي هو النصرة. فمعه تصديق ونصرة، لكن تصديق ونصرة رجل فاجر لم يدخل فين؟ لم يدخل في الإيمان. واضح كده يا إخواني؟ فإحنا نرجع الآن للمسألة مرة ثانية. إحنا عندنا قلنا تصديق القلب، تصديق القلب هو قوله، وهذا التصديق الذي هو قول القلب لا يصلح إلا بإذعان. إيه الإذعان؟ جزء من العمل. إذعان القلب جزء من عمل الايه؟ من عمل القلب. بهذين الاثنين يكون عندك الايه؟ الايمان. طيب بمجرد التصديق الذي ليس فيه اذعان لا ايمان. هذا يا اخواني النقطة التي كانت فارقا بين الجهمية، لان كل من قال بمثل هذا القول، كل من قال بهذا بمثل هذا القول هم المرجئة، ان عندهم الايمان مجرد المعرفة. انا اقول لك لا، عشان تكون هذه المعرفة تصديقا لابد ان يكون معها ايه؟ اذعان، فمعها جزء من عمل القلب. وما اتوا به من لغة العرب، وما اتوا به من كتاب الله تعالى ليستشهدوا به على ما يقولون هو ضدهم. واذكى او اقوى ما استشهدوا به قول الله تعالى فامن له لوط. فكلمة فامن له لوط، هل صدق فقط ولا صدق واذعن ودخل في الايمان؟ مركب. هذا ايه؟ مركب. ولذلك مجرد قول القلب خالي عن عمل القلب، فاعمل القلب ايضا كنا مراتب، عمل القلب كنا ايضا مراتب، لكن انا اتكلم عن عمل القلب الواجب. التصديق مجرد عن عمل القلب الواجب لا يدخل فين؟ في ايمان. يعني المعرفة المجردة لا تدخله في الايمان. واضحة يا اخواني ولا لا؟ فضل. جزء من عمل القلب هي هذا مهم جدا، مهم جدا يا اخواني. الايمان بهذا المركب، ان خرج الايمان عن هذا المركب فقد خرجنا عن قول اهل السنة والجماعة. واضحة ولا لا؟ قلنا هذه الاركان الثلاثة، هذه الاركان الثلاثة الايمان لا يقوم الا بها. ان زال ركن من هذه الاركان زال الايمان بكلية. يعني لو زال عمل القلب وكان هناك قول اللسان وعمل الجوارح والاركان فهذا النفاق، مع ان معك ايه؟ ركنين. وإن وجد تصديق القلب وإذعانه ومعك عمل الجوارح ولم يكن هناك نطق اللسان كان هذا هو الكفر. وإن كان هناك عمل القلب وقول اللسان ولم يكن هناك شيء من عمل الجوارح فهذا أيضا إيه؟ كفر. هذه المسائل الثلاثة بهذه الطريقة مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة. هذا في زوال الركن بالكامل. خلاص. طيب كل عمل او كل ركن من هذه الاركان الثلاثة ايضا مركب من شعب ايمانية. مركب منين يا اخواني؟ شعب ايمانية. الشعب الايمانية دي الشعب الايمانية لها اعلى ولها ادنى. زوال الاعلى منها قد يزلزل الايمان فيزول بالكلية، زي اليقين مع التصديق، ماشي كده؟ والأدنى منها يؤثر في زيادة الإيمان فلا يزداد لكنه لا ينقص، اللي هو الجزء الايه؟ المستحب، زي في المحبة والتوكل والخوف والخشية والإنابة. هذه كلها ايه؟ فيها مراتب. أدنى مرتبة منها اللي احنا بنسميها مرتبة الكمال المستحب، هذه ايه؟ لا تؤثر في نقص الإيمان، لكن تؤثر فين؟ في زيادته. واضح كده؟ طيب زوال محبة القلب مزيل للإيمان، واضح ولا لا؟ زوال بغض القلب للكفر وأهله مزيل للإيمان، واضحت ولا لا يا إخوان؟ كذلك العمل له أعلى وله أدنى، له أركان يتزلزل إيمان بزوالها، وله مستحبات لا يتزلزل إيمان بإيه؟ بزوالها، لكنها مؤثرة فين؟ في زيادة الإيمان. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وضحت ولا لا؟ إماطة الأذى عن الطريق أمر مستحب، قول لا إله إلا الله هذا ركن وحده من أركان الإيمان لو زلزل الإيمان. خلاص كده. الحياء عمل من أعمال القلوب. الأعمال دي منها ما اختلف أهل العلم في زوال الإيمان بزوالها طبقا للأدلة. واضح كده؟ كل الأعمال من الإيمان يا أخوان. لأن في البيس جاءني سؤال من أحد الإخوة، من أخوة الطيبين، جاءني سؤال من أحد الإخوة قال اختلف أهل العلم في الصلاة ثم في الأركان الخمسة، وقالوا زوالها زوال للإيمان وزوال غيرها ليس زوالا من الإيمان، فهل هذا لأنها ليست من الإيمان؟ الإجابة لا. مين قال هذا الكلام؟ كل عمل صالح فمن مراتب الإيمان، كل عمل صالح سواء من أعمال القلوب أو من أعمال الجرح فمن الإيمان. لكن هذه الأعمال الصالحة تتفاوت، خلاص كده. فمن أهل السنة والجماعة من رأى أن زوال الصلاة مزيل للإيمان، لأن ركن يتزلزل به العمل، خلاص زال. وضحت؟ ومنهم من قال لا يزول الإيمان لأنه بقي معه كثير من العمل، فزوالها يزلزل الإيمان لكن إيه؟ لا يزول بزواله. كذلك قيل فين؟ في الزكاة. وكذلك قيل في الحج. وبعض أهل العلم قال في الصيام، فرأى أن زوال فرض من هذه الفرائض مزيل للإيمان، وزوال هذه الفرائض الأربعة غير قول اللسان مزيل للإيمان. كل هذه من أقوال أهل السنة والجماعة التي لا تنكر، لكن بينها الراجح والمرجوح والصواب والخطأ. واضح؟ مبنى هذا الكلام على أن العمل داخل فين؟ في مسمى الإيمان. واضح كده يا إخواني؟ اتفقوا على أن زوال العمل زوال الإيمان كله، اللي سماها شيخ الإسلام تيمية جنس العمل. وإن كنت أنا لا أتصور وجود مثل هذا، إن رجل ليس معه شيء من جنس العمل، لأن جنس العمل هياخد أقل شيء، تبسمك في وجه أخيك صدقة. وضحت؟ فهذا جنس من أجناس العمل، وهم قد اختلفوا في هذه الأركان الأربعة ولم يختلفوا في غيرها، خلاص، في أن تركه مزيل للإيمان. بل إن عبد الله بن شقيق ينقل كما في الترمذي الإجماع على مثل هذا، قال كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من العمل تركه كفر إلا الصلاة. واضح كده؟ فأي ترك أي شيء من العمل لا يسمى كفرا إلا الصلاة. وهذا الذي جعل أو حذى بشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول ترك الصلاة بالكلية، فلا يصلي لله ركعة ولا يسجد له سجدة، ولا يصلي لا جمعة ولا جماعة ولا أي شيء ولا عيد، فلا يصلى حتى يصلى عليه، أنه يكون بذلك كافر لأنه ترك الصلاة بالكلية. أما الترك غير الكلي عند شيخ الإسلام ابن تيمية فلا يسمى كافرا، لأنه ما يسمى تاركا للصلاة، لكن هذا تارك ويصلي. وضحت ولا؟ الاختلاف في هذا المسمى يا أخواني، الاختلاف في هذا المسمى لماذا نشأ؟ ألم يقل الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعتقد؟ بلى، كانوا على هذا المعتقد، وتسلمه عنهم التابعون أيضا. بلى، تسلم هذا المعتقد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التابعون. لكن الذي حدا بهم في بمثل هذا ظهور الأهواء هو الذي جعلهم يتكلموا فين؟ في مسألة الإيمان. وظهور الأهواء الذي أعني به ظهور التكفير في الأمة أو الإرجاء في الأمة، وأول ذلك كان في عهد عثمان بن عفان. يعني بداية الفتنة إخواني كانت فين؟ في عهد عثمان. بدأت بفتنة الأهواء التي بدأت بسفك الدماء لما حوصر بيت عثمان وإيه؟ وقتل عثمان رضي الله عنه. كان الناس في عهد علي بن أبي طالب فريقان، ولا كان الناس فريقين. فريق يناصر علي بن أبي طالب ويغلو فيه، طبعا غير أهل السنة والجماعة، يناصر علي بن أبي طالب ويغلو فيه، وهم الذين عرفوا في هذا الوقت بالشيعة، خلاص. والشيعة دي اللي بيعنى بها الشيعة الغالية، لأن الرفض ما ظهر في هذا الوقت، الرفض ظهر بعد ذلك في عهد محمد بن الحنفية، هو الذي سماهم بالإيه؟ بالرافضة. فغلوا في علي، فمنهم من غلى فيه فجعله وليا من أولياء الله تعالى يقدمه على أبي بكر وعمر وعثمان. فهذا نوع من أنواع التشيع والغلو. ومنهم من غلى أكثر فجعله نبيا، ومنهم من غلى أكثر فجعله إلها. فدول إيه؟ غلات الإيه يا إخواني؟ الشيعة، خلاص كده. ثم ظهر الرفض بعد ذلك. في مقابل غلات الشيعة دول منهم من حمل على علي بن أبي طالب، ومن حمل على أهل صفين، ومن حمل على أهل الجمل، فكفر عليا وكفر معاوية وكفر عمرو ابن العاص، وهم الخوارج. ظل الأمر على ذلك حتى ظهرت بدعة مقابلة لبدعة الخوارج، وهذا في نهاية عهد ابن الزبير، اللي هي بدعة الإرجاء. هؤلاء قالوا بالإرجاء وهؤلاء قالوا بالإيه؟ بالخروج. الاثنين دول اختلفوا في مسمى المسلم الذي يرتكب كبيرة من الكبائر، ولذلك ظهر الكلام بعد ذلك فين؟ في مسمى الإيمان. يعني أصل الكلام كان فين؟ في الخلاف في فاعل الكبير، ثم ظهر بعد ذلك التجاهم، والتجاهم هذا أغلى، وإحنا عرفنا كيف يكون أغلى. ثم ظهر بعد ذلك الاعتزال، المعتزلة ادعوا أنهم بين الفريقين، بين المرجئة وبين الخوارج. الخوارج كفروا بفعل الكبير. تعال بس نفهم لماذا وقع هذا الكلام. سائر الفرق يا أخواني غير أهل السنة والجماعة لم يتصوروا أن الإيمان يزيد وينقص، وعلى هذا فنقص شيء من الإيمان زوال له. دول زي الخوارج. الخوارج قالوا العمل داخل في مسمى الإيمان. هذا قول نعم. إذن لو نقص شيء من العمل، لو زال بعض الإيمان، زال الإيمان بالكلية، يزول الإيمان بالكلية. يعني لو أفطر رمضان عامدا، لو ترك حج البيت عامدا، لو ترك الصلاة عامدا، لو ترك شيئا من شعائر الإيمان عامدا، هذا إيه؟ يكفر. وأول ما ظهر ظهرت مسألة الحاكمية، بس أنا مش راضي أفتح الإيه؟ الباب. وقالوا إن الحكم إلا لله، وقال من حكم غير الله تعالى فقد عدل بالله، ومن عدل بالله كفر. كفر تشريع يعني. هذا أول ما ظهر فين؟ في الخوارج. خلاص، يبقى الإيمان لأنه مركب من هذه الأمور الثلاثة، فإذا زال بعضه زال كله، زال كله. وضحت؟ قابلتهم المرجئة قالوا لا أبدا، إحنا بنرى أنه لو ثبت شيء من الإيمان ثبت الإيمان كله، وعلى هذا الشيء الثابت عندهم من الإيمان مجرد التصديق أو التصديق مع القول، زي ما القول مرجئة الإيه؟ الفقهاء. هتجد هذا الكلام متجاوب مع ما يقولون. يعني مثلا من العقائد التي نحن ندرسها وإن كان عليها بعض المؤاخذات، العقيدة الطحوية، لا ليست الأشعرية، بل الذي يدرسه السلفيون، العقيدة الطحوية. هتجده في العقيدة الطحوية يقول والناس في أصل الإيمان سواء، وإنما يتفاوتون إيه؟ بالعمل، أو قال والعمل بر وتقوى، هذه واحد. يقولون ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، ولا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. الكلام اللي تجيبه منين؟ من تعريف مسمى الإيمان. لما كان مسمى الإيمان عنده تصديق وقول، يبقى الآن لا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، اللي هو إيه؟ عمل القلب ده لازم يجحد، يجحد ورحت، أو يكذب، أو يستحل بعض العمل يقول هو حلال تكذيبا لله تعالى. الحظ إنما جاء هذا القول لقولهم في مسمى الإيمان. في المقابل قالت الخوارج، المعتزلة لما جاءت ظنت نفسها أنها بين الفريقين، فقالوا الخوارج أخرجوني الإسلام فجعلوه في مرتبة الكفر، من الإيمان فجعلوه في مرتبة الكفر، وهؤلاء أبقوه على الإيمان الكامل الذي لا يخرجه، فإيمانه كإيمان، يعني هم لما تقول له كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، أصل النبي معاه زيارة إيه؟ تقول له زيارة ماذا؟ هو خايف يكون زيارة عمل، لا يخاف يكون زيارة عمل، يزاد بالإيمان، هينقض عليه، يكون معاه زيارة يقين، جاءته زيادة اليقين من أنه دائم الإيمان لا يأتيه الشبهات، هو يخاف يقول الشك، لو قال الشك كافر، يقول له إيه؟ الشبهات التي تأتي فتغين على القلب. وضحت؟ فيقول هذا الكلام حتى يخرج من هذا الباب. فالمرجئة قالوا إن ثبت له أقل شيء من الإيمان، يعني ثبت بعض الإيمان اللي هو عندهم ده مجرد ليه؟ تصدق القلب وقول اللسان، ثبت الإيمان كله. قالوا لا، إحنا في مرتبة من الاثنين دول، نحن سنخرجه من الإيمان ولا ندخله في الكفر، هيدخلوا النار، فهو في مرتبة بين المرتبتين، لا مؤمن ولا كافر. ده هم كانوا قريبين جدا من اهل السنه والجماعه، بس لو قال بذات الايمان ونقص مش كده، لكن هم خرجوه من الايمان فلم يدخلوه الكفر. طب فين يا جماعه عرف مرتبه بين المرتبتين؟ طب وفي الاخره؟ قالوا مخلد في نار جهنم. لماذا هذا الكلام؟ لانهم ظنوا ان الايمان لا يزيد ولا ينقص، لا يتبعض دول ودول، هذه واحدة. الامر الثاني، قالوا كل الفرق ايضا كما قال بان الايمان لا يزيد ولا ينقص، قالوا لا يجتمع مع الايمان كفر ولا نفاق. ايه الكلام ده؟ لازم نفهم قبل ما نروح لهذه المسألة، لازم نفهم. احنا كنا كل المسألة مفتحة لبعضها في هذا الباب. جميع الطاعات من مراتب الايمان، كل الطاعات يا اخواني ايمان، وجميع المعاصي من دركات الكفر، كل المعاصي كفر، هذه ايمان وهذه كفر. لكن من معنى كلمة كفر يعني منها ما يقترب من الكفار، ومنها ما يكون كفرا يخرجه من الملة. ماشي، يبقى كل معصية في ذاتها ايه؟ كفر. هم ما تصوروا، كلهم ما تصور اجتماع الايمان مع الكفر. فلما يجتمع معصية مع رجل مع ايمان، هقول لك ازاي يجتمع مع كفر وايمان؟ اذا العمل ده اللي هو فيه معصية الكفرية، احنا كل المعاصي من بركات الايه؟ الكفر. اذا هذا العمل خارج عن مسمى الايمان، عشان يصح لهم ان الايمان لا يجتمع معهم شيء. دول مين؟ المرجئة. بعد الاذان ان شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أقول يا إخواني، كل طاعة من الطاعات هي إيمان، ولذلك صح أن تسمى إيمانا في الكتاب والسنة. فمن ذلك قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمقصود بالإيمان هنا إيه؟ الصلاة. فهو الإيمان أصل وله شعب، كل شعبة من هذه الشعب تسمى إيمانا. وهذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعب. واضحة دي؟ اتفقوا أيضا على أن الكفر أصل وله شعب، كل المعاصي شعب من شعب الكفر، كل المعاصي. لكن من هذه المعاصي ما هو من الكبائر، وهذه الكبائر منقسمة بين نفسها. فمنها ما هو أكبر الكبائر أو الموبقات، وبعدين أكبر الكبائر وبعدين الكبائر، هي متفوتة فين؟ في نفسها. فكبيرة بالنسبة لأخرى تعد صغيرة بالنسبة لإيه؟ لأخته. ثم أيضا من هذه المراتب أو من هذه الدركات، دركات الكفر، الصغائر، صغائر الذنوب، ثم منها اللمم. يبقى كل المعاصي من دركات الكفر، ولذلك صح أن تسمى في الشرع كفرا. خلاص كده، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقابة بعض. سباب المسلم في فسوق وقتاله كفر. اثنتان في أمتي من الجاهلية، الطعن في الأنساب والنياحة. واجعل كل هذه الأشياء هكذا. وصح أن ينفى الإيمان عن فاعلها، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ينزع منه الإيمان، واضح كده؟ ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. خلاص كده، يبقى كل طاعة من مراتب الإيمان وكل معصية من دركات الكفر. طب تعالى بقى الفريقين دول، لأنهم بينظروا للأدلة بعين عوراء، الخوارج والمرجئة وكذلك المعتزلة. لما تقول الخوارج يبقى معهم الايه؟ المعتزلة. لما تقول المرجئة يبقى كل المرجئة بأصنافها، لأنهم ينظرون للأدلة بعين عوراء، فهم لم يتخيلوا أبدا أنه يجتمع مع الرجل المسلم إيمان وكفر، ولا إيمان ونفاق. خلاص كده، جاءت المرجئة قالت مدام لا يجتمع مع إيمان ونفاق ولا إيمان وكفر، يبقى إذن العن الخارج عن مسمى هذا. طب لماذا؟ لأنه قد يترك بعض العمل زي الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، هذا ترك البعض عن الصدق في القول، أو يفعل بعض المعاصي. فلو قلنا بأن الإيمان، بأن الإيمان يترك منه شيء، فقد تركنا الإيمان، لأن الإيمان عندهم لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص. ولو قلنا إنه قد دخل معه شيء من شعب الكفر، فإنه لا يجتمع الإيمان مع الكفر. إذن العمل خارج عن هذا المسمى. يبقى أعمل ما شئت، أنت معك أصل إيه؟ الإيمان. يبقى الإيمان عندهم هو مجرد تصديق القلب أو التصديق مع القول. قول من؟ أنا أقصد هذا القول قول من؟ مرجئة الفقهاء، أو مجرد معرفة القلب هذا المرجئة الإيه؟ الغالي. وضحت ولا لا؟ ولذلك هم خرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وجعل بقى افعل ما شئت، الإيمان ثابت في القلوب لا يتغير، لا يتغير، لأنه لا يصاحب الإيمان كفر ولا نفاق. والمقصود بكلمة كفر يعني معصية من المعاصي، مش كفر أكبر مخرج من الملة. ومقصود بكلمة نفاق يعني شعبة من شعب النفاق، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. مجموع شعب النفاق التي وردت في الحديثين خمس شعب. خلاص كده، هم لم يتخيلوا أن تجتمع هذه الشعب، شعب النفاق مع الإيمان ويسمى مؤمنة، ولا شعب الكفر مع الإيمان ويسمى مؤمنة. وضحت، لأنهم لا يقولون بالزيادة ولا النقص ولا بتباعد الإيمان، فهم لا يجتمعون هنا. طب والناحية الثانية؟ لا، ده ثبت عندهم ان العمل داخل في مسمى الايمان. قال يا رسول الله اي العمل خير؟ فيقول كذا وكذا، فينظر هذه الادله. قال اذا العمل داخل فين؟ في مسمى الايمان. اذا زال شيء من العمل، لان العمل الايمان عنده لا يتبعض، اذا زال بعض الايمان فقد زال الايمان. والمقصود ببعض الايمان البعض الواجب وليس البعض المستحب. يعني الان صلى المغرب ولا يصلي الراتبه؟ لا، لا شيء عنده. لكن لو ترك المغرب، واضح كده؟ وانا ما اقصد مساله ترك الصلاه عشان بس ما حدش يفهم هذا، احنا قلنا هذه المساله قال بها ايه؟ اهل السنه والجماعه، لكن من باب اخر هم يقولون من هذا الباب. وضحت؟ طيب، يبقى ترك بعض الايمان زوال الايمان، لان الايمان كل لا يتجزأ. هذا عند من؟ الخوارج والمعتزلة. لكن عند الخوارج يخرج من الإيمان فيدخل في الكفر، عند المعتزلة يخرج من الإيمان فيقع في المنزلة بين المنزلتين. طيب، ولو فعل معصية من المعاصي، هم عندهم لا يجتمع الإيمان مع الكفر، ولا الإيمان مع النفاق وعندها يكفر، لأنهما كل متفق على أن المعاصي من مراتب الكفر، ولذلك صح أن يسمى إيه؟ كفرا. وضحت ولا لا؟ أهل السنة والجماعة لا، عندهم الأمر يختلف، الإيمان يزيد وينقص، وزيادته ونقصه في أعمال القلوب وفي أعمال الجوارح، يعني أعمال القلوب متفاوتة وأعمال الجوارح متفاوتة، فإذا زاد في أعمال الجوارح ازداد الإيمان، وإن نقص في أعمال الجوارح نقص من الإيمان، وإن ترك بعض أعمال الجوارح انتبه ينظر للدليل، فإذا وجد أن الدليل يدل على أن هذا العمل مخرج من الملة الترك ومخرج من الملة، قال هذا ضد الإيمان من كل وجه، كالصلاة عند بعض أهل العلم وكالأركان الأربعة عند بعض أهل العلم، انتبه، هو يقف مع إيه؟ مع الدليل، إن وجد أن الدليل يدل على كذا قال هذا ضد الإيمان من كل وجه، وعلى هذا يزول الإيمان بزوال. طيب وإن وجد غير ذلك، إن الدليل لا يرتقي إلى مثل هذه المرتبة، بيكون هو مؤمن ناقص في الإيمان لأن هذا الأصل عنده. ومن هنا أطلقوا القاعدة التي قالها المتأخرون، وإحنا كنا المتأخرون أطلقوها تسمحا. يعني إيه كلمة تسمحا؟ تسمحا يعني تركا للدقة في إطلاقها. قالوا كفر العمل لا يخرج من الملة، لا، إحنا عندنا كفر العمل عند أهل السنة والجماعة من المخرج من الملة، إحنا عندنا الإيمان قول يبقى عندنا كفر بالقول، الإيمان اعتقاد يبقى عندنا كفر بالاعتقاد، عندنا الإيمان عمل يبقى عندنا كفر بالعمل، سواء بترك بعض العمل أو بترك بعض إيمان القلب أو بترك قول اللسان أو بفعل بعض الأعمال المكفرة. الكلام ده هنأتي بيه منين؟ من الأدلة. وضحت ولا لا؟ كما أن هذا الأمر ستجدوه عند الخوارج والمعتزلة، التكفير باعتقاد القلب وقول اللسان وأعمال الجوارح سواء بالترك أو بالفعل. طب عند المرجئة هم بيخشوا بإيه؟ بالتصديق، يبقى الأمر لن يكون كفرا إلا بترك التصديق، ولذلك قالوا إنه لا يزول الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، بيتصق مع إيه؟ مع قولهم إن الإيمان إيه؟ تصديق. طيب واللي هيقول قول اللسان ليس بشرط، لو ما قالش باللسانه عندهم مؤمن. طيب اللي هيقول لا القول اللسان مع التصديق شرط في دخول الإيمان، في المسمى هقول لك في كفر قول، لو ما قال باللسان هو كافر زي مرجئة الفقهاء، وعند جميعهم الكفر لا يكون بالعمل، ولذلك ستجد انهم يقولوا الكفر كفر جحود وتكذيب بس، السلام عليكم. وعليكم السلام. طب لماذا؟ لانهم ما ادخلوا اعمال الجوارح. الحظ المسائل مرتبطة بايه؟ بمسألة مسمى الايمان، هيفهم المسألة الاولى هيفهم هذه المسائل، وهذه المسائل من ادق المسائل، وكثير من اخواني يخوض فيها خوض عشواء، ولذلك بيقع ايه؟ بيقع الخلط. والعجب ان الكل ينسب الى مذهب اهل السنة والجماعة. كان قديما يا اخواني عندهم هوى لكن عندهم تمييز فيما يقولون، فهي لما يأتي مش هينسب لاهل السنة والجماعة، مش هينسب للسلف، هينسب لمين؟ لمذهبه. احنا النهاردة كل شيء بتنسب لايه؟ وهذا مصيبة من المصائب، هذه نفسها كده مصيبة من المصائب، لان الناس مجرد ما تسمع ان هذا قول السلف او قول الصحابة تبتدي يعمل ايه؟ تذعن، تسلم، لان هذا المجمل الذي ايه؟ طلب منه. اللي بيحدث هذا تزييف للحق، تزييف للحق، سواء كان بجهل من قائله او بقصد. وضحت يا اخواني؟ فلذلك هذه المسألة من المسائل الخطيرة التي ينبغي لطالب العلم ان ايه؟ يضبطها ضبط. ولذلك انا بخاف ان احيل على ايه؟ كتب احد المعاصرين. ليه؟ لا مش لعدم فهمه، انا ما اقول هذا. قد يكون يا اخواني كثير من المسائل التي كتبت في هذا الوقت متأثرة ببعض المسائل كما سيتبين. يعني كثير من كتب في هذا الباب هو متأثر ببعض المسائل، فبيعمل ايه؟ بيوجه القاعدة عشان تتوافق مع المسألة، وهذه خطيرة. انك توجه قاعدة عشان تتوجه مع المسألة يا اخي اخطأ في تطبيق المسألة، وعندها سنقول مخطئة. لكنك تأتي وتزيف قاعدة اهل السنة، اعتقاد اهل السنة والجماعة حتى تقول بمسألتك، فهذا كالذي يبني قصرا على هدم مصر، وهذه مصيبة المصائب. ماشي كده؟ طيب ما دمنا طبعا كنت لسه ناوي اكمل معكم في الايمان، ما دام اتفتحت هذه القضية ان شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء سنتكلم في المضاد للايمان اللي هو الكفر. ماشي؟ عشان نضبط القضيتين متوازيتين. اللي انا انصح بقراءته الان في مثل هذه المسألة، وسأنبه على فرق، كتاب الايمان لابي عبيد القاسم بن سلام، وكتاب الايمان الاوسط لشيخ الاسلام بن تيمية. كتاب الايمان لابي عبيد القاسم بن سلام وكتاب الايمان الاوسط لشيخ الاسلام بن تيمية. انبه على شيء، الايمان الاوسط لابي عبيد القاسم بن سلام لم يفرق بين الاسلام والايمان، لم يفرق. الايمان لابي عبيد القاسم بن سلام، انا قلت الايمان الاوسط، لا ابو عبيد القاسم بن سلام لم يفرق بين الايمان والاسلام، الايمان الاوسط للشيخ الاسلام بن تيميه لم يفرق بين الاسلام والايمان، وهذا قول ايضا لاهل السنه والجماعه. واضح كده يا اخواني؟ اهل السنه المال الذي جعله يفعل هذا انه لا يفرق بين الاسلام والايمان، ان عندك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شعب الايمان فاجاب بمراتب الاسلام. قال ما الإيمان يا رسول الله؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة إلى آخره. واضح كده؟ وإذا أطلقت مسلما فأنت تريد مؤمنا، وإذا أطلقت مؤمنا فأنت تريد مسلمة. ماشي؟ واللي جعل المرجئة يفرقون بين الإسلام والإيمان مرجئة الفقهاء، إن يقول الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فعطف العمل الصالحات على الإيمان. قال والعطف يفيد المغايرة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإسلام عن الإيمان أجاب بأعمال القلوب، وعندما سئل عن الإسلام أجاب بالأعمال الظاهرة. والذي يجمع الأقوال كلها إن الإسلام والإيمان كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. يعني لما تقول فلان مسلم لا يصلح إنه يكون فقط يأتي بالأعمال الظاهرة، لكن معه إيمان القلب تصديق. ولما تقول فلان مؤمن لا يصلح ان يكون معاه فقط اعمال القلب ولا ياتي شيء من اعمال الجوارح. واضح كده؟ فالاسلام والايمان كلمتان اذا اجتمعتا افترقتا واذا افترقتا اجتمعتا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون شعبه. يا رسول الله اخبرني عن الايمان. قال ان تؤمن بالله وملائكته، وان يا رسول الله اخبرني عن شعائر الايمان. فقال ان تشهد ان لا اله الا الله وتقوم الصلاه الى اخره. فاجاب بالاسلام على الايمان والايمان على الاسلام، لانهم ايه؟ لما بيجتمعوا معا يبقى هذا عمل القلب وهذا عمل الجوارح، ولما بيفترقوا كل كلمة تدل على الأخرى. ماشي؟ يبقى قول أبو عبيد القاسم بن سلام هو قول لأهل السنة، وليس قولا يا إخواني غريبا عن أقوال أهل السنة. واضحة؟ واضحة؟ أيضا يا إخواني من الأشياء الجميلة التي كتبت في هذا الباب والضابطة بقواعد كتاب أنت حضرتك درسته، جامع العلوم والحكم في شرح حديث جبريل، كلام ابن رجب في هذا الحديث من أمتع الكلام الذي ورد في هذا الباب. درسته مش كده ولا؟ كلام ابن رجب من أمتع الكلام الذي ورد في هذا الباب. خلاص؟ يبقى إن شاء الله تعالى بعد العشاء بنتكلم على إيه؟ على ضد الإيمان اللي هو الكفر، وبعدين سيكون لنا وقفة لكن في المجلس الذي يليه في الفرق بين الكفر والشرك إن كان بينهما فرق. يعني هنعرف من فرق بينهم فلماذا فرق، وهاتين الكلمتين تجتمعان وتفترقان كالإسلام والإيمان ولا لا. ماشي؟ طيب جزاكم الله خير. قضية الإيمان أنا انتهت خلاص. مش ممكن نرد مسألة الخلاف كلها في الإيمان بين مسمى الإيمان؟ ما هو خلاص ما هو مسمى الإيمان، لكن هو مسمى الإيمان، مسمى الإيمان لماذا اختلف الناس في مسمى الإيمان؟ أنا قلت لماذا؟ ليه يا إخوان؟ التركيب زاد ولا نقص؟ برضو ليه؟ لماذا؟ لماذا اختلف التركيب الزاد والنقصان؟ حمل الحاقة الشرعية أو حمل أنا قلت يا إخواني لأنهم لم يتصوروا اجتماع الإيمان والكفر أو الإيمان والنفاق، ما تصوروا أبدا، لأن أصل المسألة مسألة التكفير، فهم ما تصوروا اجتماع الإيمان والكفر ولا الإيمان والنفاق، وبدأ كل واحد منهم ينظر للنصوص التي فيها العمل، وينظر للنصوص التي فيها القول، وينظر للنصوص التي فيها الاعتقاد، ثم يبني إيه؟ معتقده على مثل هذا. قلت أن كل فرقة من الفرق لها حظ من النصوص، وكل فرقة من الفرق لها حظ من الصواب، لكن أنت لو نظرت لصواب كل فرقة من الفرق تجدوها تهدم الباطل الذي مع الفرقة الأخرى. يعني كلام الخوارج والمعتزلة بيهدم الباطل اللي مع المرجئة، وكلام المرجئة بيبطل بيهدم الباطل الحق اللي معه، بيهدم الباطل الذي معه الخوارج والمعتزلة، ويبقى القول الوسط لو قول أهل السنة والجماعة اللي مع الحق من كل فريق من هذه الفرق، الحق اللي مع كل فريق من هذه الفرق وعند إيه؟ عند أهل السنة والجماعة. جزاكم الله خيرا، صلى الله عليكم. ما أنا رديتها هو لم يتصور الكفر الإيمان والنفاق الإيمان، هي دي اللي نرجعها ليها.